القيمة الحقيقية للأشياء 3 من 3. مثل هذا الشيء الذي يجب أن أركز عليه حقاً وهو المال. أعني إلى أي مدى أنت مدمن على المال؟ المال الذي تريد الزيادة فيه هل سيقودك حقاً إلى صحة أفضل؟ هل سيقودك حقاً إلى المزيد من الوفاء؟ ربما سيكون كذلك إذا كنت في مرحلة من حياتك حيث تجد صعوبة في دفع الفواتير، فمن المحتمل أن يكون مهم بالنسبة لك، ولكن إذا كنت في حياتك يمكنك دفع فواتيرك ولديك معظم الأشياء التي تحتاجها، وأنت الآن تسعى للحصول على المزيد تريد المزيد، لذلك عليك أن تنظر في ذلك حقاً وتسأل نفسك لماذا تريد هذا الترويج الإضافي. فقد تنظر يوماً ما وتقول في نفسك لقد كنت أعمل بطريقة مجنونة، أحاول للحصول على هذه الترقية، أنا أضحي بوقتي مع العائلة وأضحي بوقتي مع صديقي، أضحي بهواياتي وأشياء أخرى يجب أن أفعلها، أضحي بصحتي وراحة بالي فقط حتى أتمكن من الحصول على 10,000 دولار إضافية في السنة، ولكن ما الذي سيفعله ذلك حقا بالنسبة لي؟ ستكون بضعة أرقام إضافية في حسابي المصرفي، ولكن قد يكون من الأفضل أن تنفق هذا الوقت في فعل شيء آخر يتوافق بشكل مباشر مع ما تريده في حياتك، ويجب عليك أن تكون حقا مستقلا في التفكير. أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الأشخاص الناجحين وسعداء حقا في الحياة، فكرة الاستقلال هذه وكونك عقلية مستقلة. عليك أن تفكر بنفسك، لأنك إذا كنت تفكر مع أي شخص آخر أو لديك ميل للذهاب فقط مع التدفق، ما سيحدث هو أنك ستمشي مع التيار وسينقلك إلى أسفل. لذلك استخدمت هذا المثال مع المال، وقد يبدو الأمر وكأنني انتقد للمال. ليس لدي أي شيء ضد المال، في الواقع أعتقد أنه يجب عليك كسب أكبر قدر ممكن من المال، والمزيد من المال أفضل ولا حرج فيه، طالما أنك لا تخدع نفسك بأن تكون مثل ذلك الهامستري في عجلة ومجرد مطاردة شيء لا ينتهي. لذلك إذا كان لديك سبب وجيه للحصول على المزيد من المال فافعل، ولكن إذا كنت فقط تسعني لتحقيق المزيد من الأموال لنوع من السبب السطحي الضحل، لمجرد أنك تريد أن تظهر أكثر نجاحاً أمام عائلتك، أو لمجرد أنك تريد أن تكون الشخص الأعلى أجراً في المكتب، أو لسبب ضحل سخيف وغير أصيل، سيتعين عليك البدء في النظر في المواقف من الآن فصاعداً، تحليل القيمة الحقيقية مقابل القيمة الظاهرية، ثم انتقل إلى القيمة الحقيقية بشكل صحيح، لأنه من السهل جداً رؤيتها، ولكن الناس قد يضغطون عليك للتخلي عن مفاهيمك عن الحقيقة، ومن الصعب جداً فعل الأشياء ذات القيمة الحقيقية. وبالتالي فإن القيمة الحقيقية قد تعني أنه بدلاً من الذهاب للحفلات في يوم ليلة الجمعة تجلس وتقرأ كتاباً، لأنك ترى ذلك الكتاب كتاب بقيمة 15 دولاراً على طاولة القهوة الخاصة بك، لكنه في الحقيقة بقيمة ملايين الدولارات، وهذا هو ما يجعلك راضياً حقاً في حياتك.